محيتي مبلع الباب هاكي قلبك يا يرديني قلبي خلينا نصفو الحساب جوري كيفك ما يخافش ربي خرجي محيتي مبلع الباب خرجي محيتي مبلع الباب من اللي عرفتك انتي تبدلت حياتي وعلاش رحتي رحتي عليا ما سقسيتي وعلاش من اللي عرفتك انتي تبدلت حياتي وعلاش رحتي رحتي عليا ما سقسيتي هاكي قلبك يا يردي لي قلبي خلينا نصفو الحساب جوري كيفك ما يخافش ربي خرجي محياتي نبلع عالباب هاكي قلبك يا يردي لي قلبي خلينا نصفو الحساب جوري كيفك ما يخافش ربي خرجي محياتي نبلع عالباب خرجي محياتي نبلع عالباب مشيت معك بالنية خضرتي بيا وعلاش هيك الدنيا تدور شاكاس ونطور وعلاش مشيت معك بالنية خضرتي بيا وعلاش هيك الدنيا تدور شاكاس ونطور وعلاش هاكي قلبك يا يردي لي قلبي خلينا نصفو الحساب جوري كيفك ما يخافش ربي خرجي محياتي نبلع عالباب هاكي قلبك يا يردي لي قلبي خلينا نصفو الحساب جوري كيفك ما يخافش ربي خرجي محياتي نبلع عالباب خرجي محياتي نبلع عالباب من شتيني في دال عشق في كبال وعلاش في طلبتي المحال وانا ناوي كل حلال وعلاش من شتيني في دال عشق في كبال وعلاش